الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هناك أحد الأشخاص يريد عمل مسابقة كروية دوري كرة قدم وفيه فرق كثيرة ويدفعون مبلغا من المال، كل فريق يدفع 1000 ريال، والمسؤول عن الدورة يجهز لهم الملعب ويحجز ويشتري الملابس وكافة الاحتياجات، والجوائز تكون مقسمة على المركز الأول والثاني وميداليات وكؤوس وغيرها، والمنسق له مكافأة أيضا. ما حكم هذا الدوري وهل هو من الميسر والرهان الحرام؟ الحمد لله، وبعد، المتقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى أنه لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والمتقرر عند العلماء أن كل مغالبة مبنية على المخاطرة فإنها قمار وميسر. وبناء على هذه الأصول والقواعد أقول: إذا كانت الجوائز التي سوف تشترى وتوزع على الفرق الفائزة هي نفس مشاركات الفرق بمالهم، فإن مشاركة الفرق قد يستفاد منها في تجهيز الملعب وشراء الملابس، ولكن من جملة مصروفاتها أنه يشترى الجوائز ويشترى الكأس ونحو ذلك من نفس هذه المشاركات التي دفعتها الفرق، فإنها في هذه الحالة أخذ عوض على مسابقة لم يستثنها النص بالجواز، فتكون على أصل التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أخذ العوض في المسابقات واستثنى من النهي 3 مسابقات فقط، وهي المسابقة على الخيول، فيجوز أخذ العوض من أحد الطرفين فيها، وكذلك المسابقة على الجمال ومسابقة الرماية وما كان يجري مجراها في المسابقات التي ينتفع بها الدين وينتصر بها الإسلام ويعد الإنسان بها نفسه للجهاد وتعلم فنون الحرب. وأما الكرة فإنها لا تنفع لا في دين ولا في دنيا، ولا يعد الإنسان بها نفسه للجهاد ولا يتعلم بها فنون القتال، فلا يجوز حينئذ أخذ العوض فيها. فإذا كانت المسابقات التي سوف توزع على الفرق قد اشتريت من نفس مشاركات الفرق التي دفعوها فإنها تعتبر قمارا وميسر، لأنها مغالبة فيها عوض لم يستثنها النص بالجواز، وليست مقيسة ولا داخلة تحت ما استثناه النص. وأما إذا كانت المبالغ التي تؤخذ من الفرق ستنفق على الملعب وعلى رش الملعب مثلا، وعلى شراء ما يخص الفرق، وعلى دفع شيء للحكام الذين سيحكمون بين المباريات، وأما الجوائز فإنها ستشترى من مبالغ أخرى ليست من المبالغ التي دفعها الفرق، فإن هذه لا بأس بها ولا حرج فيها إن شاء الله تعالى، والله أعلم.